الكون كله مؤدي مهمته المرادة من الله. ساعة ما يشوف إنسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوش؟ ينبو به. إذن ساعة ما يجي يشوف إنسان طاغي هم ينتظر يوم ما يجي الإيه؟ ما يجي العذاب. تبقى بتتميز من الغيظ وبعد ذلك تقول إيه؟ هل امتلأتي؟ تقول لا، هل من مزيد؟ هاتهم هنا. الله. إذن انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الإنسان الذي انقسم منه طائع ومنه عاصي، وبقية الأجناس كما قلنا سابقا بإيه؟ بالإجماع. احنا لما عرضنا الآية بتاع الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ ها؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، مش بالإجماع دي كله؟ وبعدين لما جه عند الإنسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا لم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان، إنما كله بإيه؟ بإجماع. فجهنم معذورة في إنها تعمل إيه؟ في إنها تقعد مترصدة لمين؟ لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله. إن جهنم كانت مرصادة. وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبا. كلمة مآب دي تدل على إيه؟ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. الأوبة دي أمر مقطوع به، كأنهم بس في رحلة كده وجايين. للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا. هنا بقى طبعا وقفة للعلماء. الحقبة أو الحقبة إيه؟ قد إيه؟ يقول لك 80 سنة. يقول لك لكن اشتقاقها من إيه؟ اشتقاقها لابد، لا تقول أحقاب إلا إذا كانت متتابعة، لا تقول أحقاب إلا إذا كانت، لأنها من حقيبة الراكب. حقيبة الراكب اللي بيضعها إيه؟ خلفه، فهي تابعة لرحله ولإيه؟ يبقى ما يقول ما تقولش لابثين فيها أحقابا، يعني عدد محدود من الزمن، لأن أحقاب لا تقول إلا لأزمنة متلاحقة، يعني كل ما ينتهى إيه؟ حقب يجي إيه؟ حقب آخر بعد. ولذلك دي بعض الناس يقول لك ما دام اللابثين فيها احقابا عددها، ادي للجمع اكثره وشوف الحقبه قد ايه، 80 مثلا سنه، وادي للجمع اكثره ولا اقل ولا الى اخره، وبعد ذلك هيبقى معناها انها. نقول له لا يا اخي، احقاب دي ايه؟ عذاب مقيم زي ما قال، خالدين فيها ابدا. يبقى اذا كلمه احقاب تدل. طب وايه فايده انها احقاب يعني وقتها بالله؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى استدامة لعذاب هؤلاء يوم يجي بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار، زبانية يخرجوهم من النار. لما يجي يخرجوهم من النار يوم يودوهم كده ناحية ايه؟ ناحية الجنة. يوم يجي عندهم امل ان المسألة جاهم افراج، بعد ذلك يعادون. يبقى ده اشد في النكاية ووصل للعذاب ولا مش وصل للعذاب؟ زي ما يجي انسان انت مانعه من الماء، تفضل منعه من الماء يبقى اليأس مستحكم فيه وانتهت، انما تيجي تأمله وبعدين تجيب له كوبة مية جميلة كده وتقول له تفضل، فيمد ايده لها كده ويجيبها كده ناحية فوق تروح طريبها كده وعمل. دي استدامة لإيه؟ استدامة للإيه؟ العذاب. كلمة أحقاب يبقى معناها أنهم يأخذونهم فترة كده، بعد ذلك يأنسون إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم، وبعد ذلك إيه؟ فالشعر العربي قال إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. خلاص؟ فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء. في أكثر كده خانته فروج الأصابع، رحم السرصب من هنا ومن هنا وانتهت الإيه؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا ده هي ساعة ما تيجي تقوم تعطي أيضا لسامعها أمل، لأن إلا في المعروف في الاستثناء أنها للإخراج، ومدام إخراج من عذاب تبقى أداة رحمة، فيبص يلاقي اللي جاي بعدها عذاب أنكى، يبقى برضو كما قلنا أطمعه وبعد ذلك إيه؟ ولذلك قالت الصحابة دي أشق آية في القرآن، لا يذوقون فيها إيه؟ بردا ولا شرابا إلا إيه؟ إلا حميما وغساقا. دي سموه على طريقة المدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه الإيه؟ المدح. ساعة ما يسمع إلا يفتكر إن باب الفرج، وبعد ذلك يقول إلا حميم